فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الآية الكريمة تتوجه لشرح معنيين. المعنى الأول تحدث الفرد المسلم، تقول له ما يصير أبدا أنت كفرد مؤمن بالعقيدة تجي تتولى أناس الله عز وجل قد صنفهم كأناس سيئين. شوية تنبه لي، النص القرآني يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى عمق. بالتالي قبل كل شيء لازم أن نفهم شنو بوصلة القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم وين يتجه بالفرد، وين يريد يوصله. هذا تفهمه ويكون عندك واضح من تمر على المبعث النبوي، من تتعلق وتتعمق وتدقق في موضوع الإسلام تتلمس هذا المعنى. شلون؟ أنت تقرأ في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل ليلة 27 من شهر رجب كان إنسانا يعامل الناس بالإنسانية وبالإيمان. الحكم الشرعي ما كان موجود، تدري جنابك، نزل الدين ونزلت الأحكام الشرعية والنبي بيا عمر 40 سنة، صح لو أنا غلطان بلك يمي، الدين بيا عمر نزل على النبي عمر 40. طيب قبل 40 بشنو كان يعامل الناس؟ كان يعاملهم بالإنسانية، الله، يعاملهم بالقيم الإنسانية اللي هو يحملها. اللقب اللي غلب على النبي قبل البعثة شنو؟ لقب الصادق الأمين. طيب هنا السؤال، هاي القيم اللي كان يحملها النبي هذه من طلقة من عقيدة لو ماكو أبدا غطاء عقائدي إلها؟ من تمر بالتاريخ تجد أن القلم التاريخي اختلف في هذا الفحوى، في هذه الفحوى اختلف. قسم ايش قالوا؟ قالوا عبد المطلب كان مشرك، وعبد مناف كان مشرك، وهاشم أيضا كان مشرك، وأبو طالب أيضا كان مشرك، وعبد الله أبو النبي أيضا كان مشرك. شبابنا، تنبه لي ابني لهذا المعنى، خصوصا الصغار أنتم، لأن هاي عقيدة، هذه تصنعك والعقيدة تصنع الإنسان، فانتبه لهذا الفحوى، انتبه لهذه الفحوى. أعيدها، القلم التاريخي اختلف، قسم قال وماكو أي غطاء عقائدي لهذه الإنسانية، وعلى هذا الأساس شود تعال خلي نقص الإنسانية من عالم العقيدة. ماكو في عالم العقيدة شيء اسمه إنسان، ولا أكو في عالم العقيدة شيء اسمه احترام الإنسان. شنو إنسان؟ تعال صنف المجتمع وفق مسمياتهم، هذا فلاني هذا فلاني هذا فلاني هذا فلاني، وبالتالي أنت تجي تعامل المجتمع وفق المقياس الفئوي، وفق مقياس المسمى. حب أضرب لك فرد مثال حتى توضح لك الصورة، لو واضح عندك الصورة. شبيك صافون أبو جدا أحشو يعني؟ واضح عندك الصورة لو أضرب لك مثال؟ أضرب لك إلها مثال. المجتمع الإسلامي من إجر النبي صلى الله عليه وآله جنابك تدري إجا طرح الإسلام كغطاء إيماني، إجا طرح الإسلام بيا صورة، صورة الإنسان وصورة الإيمان. من تصفح آيات الكتاب تلقى آية تقول يا أيها الذين أسلموا، حضراتكم قارين القرآن أكو آية بالكتاب تقول يا أيها الذين أسلموا؟ ماكو. تقول والمسلمين والمسلمات تقول، لكنه هل تقول تنادي الناس تقول يا أيها الذين أسلموا؟ ماكو. تقول يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. إذن خاطب القرآن، خاطب المجتمع بيا خطاب، خطاب الإنسانية وخطاب الإيمان. بعد النبي صلى الله عليه وآله والانقلاب اللي حصل على الثوابت القرآنية والمجريات اللي حددتها السقيفة، أرجوك شنو طلع للعلن؟ طلع شيء اسمه التحزب الإسلامي. صار أكو مسلم قبال الإنسان الآخر، صار الإسلام أشبه بالفئوية الحزبية. منطق القرآن أبداً ما تكلم بهذه الطريقة أبداً. ارجع إلى منطق القرآن تلقى منطق القرآن يحث الناس على رافدين. الرافد الأول احترام الإنسان، الرافد الثاني هو الدفع إلى المعنى الإيماني. فاللي أريد أوصل لك إياه قبل لا أعبر إلى النقطة اللي بعدها، إنه هؤلاء قالوا الإنسانية اللي تعامل بها النبي قبل البعثة ما إلها أبدا غطاء عقائدي أبدا. عمام النبي وأجداده مشركين كفار. زين، القلم الآخر اللي أرخ عن أهل البيت عليهم السلام قال لا، الإنسانية اللي تعامل بها النبي صلى الله عليه وآله كان إلها غطاء عقائدي. شنو هذا الغطاء العقائدي؟ من يقول لي من الشباب؟ أكو كان غطاء عقائدي لهذه الإنسانية لو لا؟ وشنو هذا الغطاء العقائدي؟ اللي قاعدين بالأخير ده يوصل لك الصوت ابني ارفع لي يدك. شنو كان الغطاء العقائدي؟ أنا أدري الكثير ما يعرف، خلي بالك يا. الغطاء العقائدي كان لهذه الإنسانية هو الإسلام. الإسلام ليش؟ لأن إحنا نعتقد بأن الإسلام أطروحة إلهية نزلت مع آدم وبعدين انتقلت إلى نوح وبعدين انتقلت إلى إبراهيم وبعدين انتقلت إلى موسى وبعدين انتقلت إلى عيسى وبعدين انتقلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. راح تقول لي اعطيني فرد دليل، أقول لك الدليل كلام المعصوم صلوات الله عليه. شي يقول في زيارته للحسين؟ السلام عليك يا وارث آدم. اي حلوة بخلقك، السلام عليك يا وارثة. اي لا تخجل، السلام عليك يا وارثة موسى، السلام عليك يا وارثة عيسى، السلام عليك يا وارثة محمد. هنا السؤال شنو اللي ورث الحسين؟ ورث الإسلام. عيسى عليه السلام كان مسلم، موسى كان مسلم، إبراهيم كان مسلم، الأنبياء كانوا مسلمين، آدم كان مسلم. الشريعة تختلف، الشرائع اللي هي الأحكام شبابنا، الأحكام اللي عالج تعالج بها الشريعة مسائل الحلال حرام، البيع شراء الزواج الأكل الشرب، هاي المسائل تتبع الشريعة، بس الغطاء العقائدي شنو؟ إسلام. النبي صلى الله عليه وآله كان عنده غطاء عقائدي لهذه الإنسانية قبل نزول الوحي، كان يعامل الناس بالإسلام بالإنسانية الإسلامية، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعني موضع تقدير وموضع احترام عند شعبه وعند ناسه وعند جماهيره، وكانوا يلقبوه بالصادق الأمين. الصدق قيمة شرعية دينية لو قيمة إنسانية، شباب إنسانية هاي لو دينية؟ إنسانية. إجا الدين وافقها، قال الصدق شيء جيد وصدقه، قال الكذب شيء سيء كذبه، وقال في نفس الوقت هذا القلم اللي روى عن مدرسة أهل البيت إنه أجداد النبي صلى الله عليه وآله ما كانوا مشركين، ما كانوا كفار. من تمور تلقى ما يرويه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما كفر أجداد النبي قط، أبدا ما كفروا، كانوا موحدين وكانوا ذوي عقيدة وكانوا أبدا ما يقتربون، أرجوك، إلى هذه الترهات، ما يقتربون إلى الرذائل، ما يقتربون أبدا إلى الأمور الهابطة الأمور الدنيئة، ما يدنوا لها. أنت منين تلقى هذا؟ منين تتصور هذا الشيء؟ تمر على التاريخ واسأل نفسك شنو غار حراء؟ ليش عبد المطلب أرجوك يهتم بغار حراء؟ منو اللي أسس غار حراء؟ المستشف من التاريخ عبد المطلب أسس. غاية من عنده شنو؟ الغاية من عنده كان يعتزل عن المشركين، كان يتفكر في الله تبارك وتعالى، كان يتعبد رب العزة جل وعلا في ذلك الغار، كان يتفكر في ذلك الغار، وسنفرت سنة من بعد أولاد عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وآله وأبو طالب عم النبي، كانوا على هذا الطريق أيضا، كانوا موحدين يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم مسلمين أحناف على ملة من؟ على ملة إبراهيم. طيب هسه هذه مسألة، تعال وياي خلينا ننتقل أنا وياك إلى المسألة الأخرى. النص القرآني إيش ده يقول؟ أرجع إلى النص. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. شنو يعني؟ من نفهم أنه الإسلام إجا حتى ينهض بالمجتمع ويدفع إلى الكمال. الإسلام يريدك تصير خوش أدمي. هذا فد يوم إنسان بسيط دخل على الشيخ الطوسي على الله مقامه، وكان الشيخ يمتاز بمكتبة ضخمة جدا في النجف الأشرف، فدخل قال له: يا شيخ. قال: بلى. قال: أصور هاي الكتب كلها تقول لنا نصير خوش وادم، صح لو أنا غلطان؟ قال له: أحسنت وأجدت، هو فعلا ما قلت. إذا نفهم أنه الإسلام يحث الفرد على أنه يصير خوش آدمي بهذا المعنى، نفهم أنه رغبة الإسلام بعدم وجود ظالمين داخل العقيدة. يعني المجتمع المؤمن ما يليق بي أبدا أنه يسمح للظالم أن يتخشخش في وسط المجتمع الإيماني. ما يسمح أبدا المفروض للظالم أن يجي يتخذ غطاء الإيمان، يتخذ فرد غطاء ويمرر حيلة، يمرر أمور السيئة، يمرر مخططاته هو الخبيثة. أجلكم الله والسامعين، هذا الموضوع تأكد العقيدة على نفيه وبنفس الوقت الاهتمام بعدم وجوده. ليش؟ لأنه العقيدة يا سيد الكريم، العقيدة موضوع حساس جدا جدا حساس. الإنسان اللي يجي يعتقد بشيء ما يقبل أبدا هذا الذي يعتقد به أن يخالطه شيء قبيح، ما يقبل أبدا أن يخالط الفضيلة رذيلة، ما يقبل أبدا أن يخالط الأمر الحسين أمرا سيئا. اليوم خلي نعرج على مجتمعنا، اليوم هذا الاستخدام للعقيدة بعدة مجالات دنيوية صدقني وحقك راح يدمرها للعقيدة، وبدت أكو بوادر انسلاخ المجتمع المؤمن عن عقيدته. لاحظ وتابع الموضوع، من تجي أنت وتقول يا أولاد علي يا أولاد الحسين، شكوا عمي تعالوا وانتخبوا فلان، والعقيدة تتوقف على انتخاب فلان. طيب سؤال، إذا هذا فلان في يوم من الأيام أخطأ وهو ما معصوم أبدا، ما معصوم ومعرض للخطأ، إذا هذا الإنسان أخطأ وصدر منا القبيح وما شاء الله قبيحهم بدأ يسكم الأنوف، نستجير بالله تمام يا عراقيين؟ لو غلط دا أحكي، ها ليه صوتك ناصي؟ تمام لو غلط زين. هنا إذا هذا الإنسان صدر من عند القبيح وشاب بعد في ريعان شباب دا ينشأ وباوع، وقارن بين ندائك بالعقيدة وبين فلان الذي ظلم، هنا شنو راح يكون الحكم على العقيدة؟ ش راح يحكم عليها هذا الناشئ؟ راح يرفضها لو راح يقبلها؟ راح يرفضها؟ راح يقترب لها لو يبتعد عنها؟ راح يبتعد عنها؟ يقول لك شلون انت تيجي تستخدم لي اسم علي ابن ابي طالب لاختيار ظالم؟ شلون انت تيجي تستخدم اسم الحسين تجي وتحط لك لافتة نحن على درب الحسين سائرون؟ يا درب هذا درب الكذب، لو درب الغش، لو درب القتل، لو درب الدجل، لو درب 15 سنة 15 سنة لشارع تبلط ولا بناية تعمرت ولا ما يتنظف ولا رؤوس أموال ولا شباب لقوا على الأقل عمل بعد تخرجهم، هذا درب الحسين؟ شنو الناس غفلة؟ شنو الناس ما تفهم؟ لا تفهم وتدري وتعلم وملتفتة. أي درب للحسين هذا؟ درب الحسين عليه السلام نستجير بالله هو درب الرذيلة؟ درب الحسين درب الغش؟ درب الحسين هو درب المحاصصة؟ أسمع واحد إجا وصعد على المنصة وقعد وقال بناء على ما قدمناه بالفترة السابقة من بناء للمواطن وبناء للمواطنة، يا سيد الكريم أين بناء المواطنة هذه اللي تتكلم عنها أنت؟ وينها؟ إذا كانوا حواشيك ينقلون لك أن الشعب في دعة وفي راحة فعليك أن تطرد تلك الحواشي. إن كنت تقول أنا ابن الإسلام، أنا ابن لا إله إلا الله، أنا ابن محمد رسول الله، أنا ابن علي ولي الله، إن كنت تعتقد بأن هنالك إمام يراقبك حي يرزق عجل الله تعالى فرجه. فعليك أن تتخلص من تلك الحواشي اللي حولت حتى الشعب إلى شعب متحزب، شعب كل حزب بما لديهم فرحون. تجي وإجا قدم إلى هذا المسمى، قدم إلى أنه الشعب توظف، مو الشعب اللي توظف، اللي توظف هم مناصريك، مناصري حزبك. أنت إذا تريد تقدم، قدم للشعب العام، قدم للفقير، قدم للمسكين. من استغلت العقيدة بهاي الجنبة الدنيوية وين انتهى بينا الحال؟ أرجوك، المساجد فرغت، صوت الإلحاد ارتفع، صوت الرذيل ارتفع. صرت من تجي تقول للشاب ابني ابتعد عن هذا المنزلق، كأن يكون العلاقات، كأن يكون نستجير بالله الزنا، الله يعيدكم وكل من يسمع صوتي. شيرد علينا يقول دخل لي أول مرة الإسلاميين ينتهون عن السرقة، بعدين أنت تعال حاسبني وأوعظني وأرشدني. تمام، اللي ده أحشيله من جيبي ده أجيبه. استهلاك العقيدة بالجنبة الدنيوية وين وصلها؟ التموها هاي شيء بالشيء يذكر. التأكو استخدام صار للعقيدة، أرجوك يعني ما يليق أبدا بالعقيدة، أبد ما يليق. أبا وعلي فرد شاب على مواقع التواصل قاعد ويبكي ويحكي بحرقه، قال أنا اليوم جسر لأم البنين. ليه جسر لأم البنين؟ قال أم البنين فوزتها البرشلونة فأنا جسر لأم البنين. ما أعرف والله. زين جاب أم البنين على برشلونة والله ما أدري. يعني تقسيم المعصومين ضمن الفرق الرياضية يا سادة يا كرام، كل من يسمع صوتي هذا خطير. لا تجي تتولى قوم غضب الله عليهم، هذا دا يقول لك إياه القرآن. من تجي تثقف لظالم، من تجي ترفع صورة الظالم، من تجي الشرع تستخدم الشرع، تستخدم العقيدة الشرع لظالم، انت هنادة تحكم بالإعدام على عقيدة الجماهير. دا تقول للجماهير اذهبوا والعبوا ما شئتم. أقرأ في إحدى المدن الأوروبية، الصور في ألمانيا، نعم، وهذه نقل ليها أحد الأخوة، يقول وتأكد أيضا من النقل موثوق. شنو اللي رواه؟ أنه السلطات الألمانية لا تسمح أبدا للفرد أن يسمي ولده باسم يسوع. الله، ما تسمح له. إن سمي ولده باسم يسوع ما يسجل بالدفاتر الرسمية. تدري جنابك لو ما تدري. شنو السبب؟ السبب هو الحفاظ على قداسة اسم نبيهم. طيب اليوم أنت اللي دا تيجي تستخدم اسم المعصوم عليه السلام، مثلا محلات الحسين، متنزه أم البنين، ساحة فاطمة، وعلى سبيل الفرض صوروا فرد تصوير لأناس قاموا بممارسة لا أخلاقية بهذا المسمى. الصير لو ما الصير؟ ها؟ ممكن جدا أن الصير، وانتشر هذا. هنا شنو راح يكون موقف الشباب؟ شنو راح يكون موقف الجيل الناشئ؟ شركة تسمى باسم علي بن أبي طالب مثلا، شركة أمير المؤمنين، وهذه الشركة تتعامل بالربا، حصلت لو ما حصلت؟ هذا استخدام للعقيدة خطير. اليوم احنا شنو نحتاج؟ نحتاج الى ايجاد ثقافة قرآنية، ثقافة النص القرآني. الجانب الاول اللي دا يحكي عنا النص، اسمعني ابني، الجانب الاول اللي دا يحكي عنا النص يقول لك ابدا لا تستخدم العقيدة في مضمار مقبح، مضمار قبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا، قرآن دينها ونهي جازم. ليش؟ لأن أكو مخاطر راح تتولد على هذا الموضوع، أكو مجتمع راح يفسد من تجي أنت تستخدم العقيدة بمجال الاسترباح الشخصي، مجال الاسترباح النفعي. صرت أنت إنسان متسلق، مع احترامي لك، أنت دا تتسلق على هاي العقيدة. وإذا العقيدة سمحت لنفسها أن تجمع بين دفتيها الظالم والرذيل حشاكم، والإنسان الناقص والمستهتر، هاي العقيدة بعد ما تقدر تنهض بمجتمعها. على هذا إجا الإسلام، صدقني. ارجع أقرأ تاريخ محمد صلى الله عليه وآله، من إجا الناس كان عندها طقوس، والناس كان عندها تدين. لا تتصور أنه الإسلام إجا بالتدين، التدين موجود قبل الإسلام. الفرق بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الدعوات الأخرى، بين المجتمع الإيماني اللي أسس النبي وبين مجتمع قريش، هو أنه النبي إجا نظف العقيدة. قال العقيدة ما بيها أصنام وخرها، قال العقيدة ما بيها شرك، لا تجي أنت تخلي مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه شيء بالشيء يذكر، هذا المؤذن في مسجد يزيد، من قال أشهد أن لا إله إلا الله اتعمد الإمام، قال شهد بها شعري وبشري ودمي ولحمي وجسمي وعظمي ومخي. يعلم الإمام أنه رح يجي زمن أكو بعض الأصوات الشاذة التي تنعق من هنا وهناك، رح توجه صوتها المهرج إذا عقيدة الإسلام، إذا عقيدة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتتهمها بشنو؟ تتهمها بنسف لا إله إلا الله. مو هذا الصوت المهرج اللي يجي يقول لك شنو الدليل على أن أصول الدين خمسة؟ طيني دليل على هذا التقسيم. وكأن التوحيد لم ينطق به القرآن، وكأن العدل الإلهي أن الله يأمر بالعادل لم ينطق به القرآن، وكأن النبوة التي امتلأ القرآن أرجوك بالتذكير بالنبوة والأنبياء، كأنما القرآن خالي منها، وكأن الإمامة لم يذكرها القرآن ويؤكد عليها، ويعتبر في قضية إبراهيم أن الإمامة فرقها عن النبوة هي متابعة الناس، ارتباط باطن الناس بإمامهم، وأن النبوة وين؟ في حيز، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكأن المعاد إنا إلى ربنا لمنقلبون لم يلهج به القرآن، ولم يذكر القرآن الناس بالآخرة. هاي الأصوات التي تحركها أيادي خفية، اليوم أنا أقول من هذه الناحية التي عرفت بولائها للعقيدة، هذه الناحية، هذه المحافظة قدمت الكثير للعقيدة. أنا أقول احذروا من الأصوات المتسترة بستار العقيدة ودا تضرب العقيدة، احذروا منها جدا. هذا واحد. اثنين، القرآن الكريم من يمر على المقطع الثاني من الآية شو يقول؟ يقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هنا أنا أكو فرد التفاتة خلي أكون بخدمتك بيها. شنو؟ هل يعتبر النص دليلا على إنزال الناصب الذي لا يؤمن بولاية المعصوم بعد موته منزلة الكافر؟ يعتبر هذا دليل على أن ينزل الناصب منزلة الكافر؟ تشتقر بالرسالة العملية، تقرأ أن الفقيه يقول لك أن الناصب ينزل منزلة الكافر، يعني ما تقترب أبدا، ما تشارك الطعام، ما تشارك المناسبة، تعتزل عنا. من الناصب اللي قصد القرآن، اللي قصد الفقيه، هو الذي يصرح يجهر بأنه ينصب العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله أو فردا من عترته، يعني فرد من الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. هذا يصرح الفقيه بأنه لا يصح الاقتراب منه، ولا يصح موالاته، ولا يصح الوقوف معه، ولا يصح الكلام معه. راح يقول للبعض مو هذا فرد سلوك مو إنساني. أقول لا، هنا لابد من فصل المجتمع المؤمن عن غيره من المجتمعات. هذا فرد نوع من أنواع المقاومة يعرج عليها العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان. يقول الإسلام مرة يشرع لمقاومة التظاهر، أن تتظاهر من أجل حقوقك، طبعا مو أنه التظاهر هذا يضرب أو يقمع، مثل ما سمعت أسفا أنه أكو تظاهر في ناحيتكم أصابه القمع، قمع. أن يجي الإنسان الأمني المسؤول ويستخدم حمايته وينصب من نفسه قاضي وفي نفس الوقت ضابط ويلقي القبض على المواطنين والناس. هذا منطق نقول له غلط. المنبر دا يخاطبك هالمرة، إن اتجرأت على الناس مرة ثانية، إن اتجرأت على الإنسان لا تتصور ما عند منبر يطالب بحقه. إياكم أن تقتلوا صوت الحرية. إياكم. مرة أنت تقول حكم طوارئ، طيب والصادر الحقوق المدنية، ومرة تقول لا الدولة مدنية، ما مسموح لك أبدا تجي تشوف إنسان ده يمشي بالشارع لازم له موبايل تجر من ياخته والضربة على راسه وتلقي بيه بالسجن وتصيب الناس، وأسمع واحد مخيطيها جبهته، هذا قمع. حتى وإن صدر خطأ من بعض أفراد المتظاهرين مظاهرة أكو بيها شباب ويغلب عليهم الحماس، مفروض أنا أحتوي، تمام؟ مو أجي أنا أستخدم سلطتي بالجنب السلبي، هذا غلط. عموما الإسلام مرة يشرع للمقاومة بالتظاهر، ومرة يشرع الإسلام بالمقاومة بالانفصال، ومرة يشجع الإسلام المقاومة بالقتال، يعني يسمح لك أن تتحرك وتقاتل دفاعا عن أرضك. شلون الأبطال أبنائنا اللي يتحركوا من بيعة الأرض العراقية للمتطرفين للنواصب الذين جهروا بقولهم النجف الأشرك وكربلاء المنجسة. هنا تشوف الأبطال طلعوا أرجعوا الأرض ودافعوا، هذا نوع من أنواع المقاومة لو لا؟ نعم نوع من أنواع المقاومة، يقر الإسلام. زين، فهذا الناصبي هنا الإسلام يقول لك علامة نصبه وعلامة تشبه بالكافر شنو؟ أنه يعتبر أن الميت انقطع عن الدنيا. المؤمن أبدا ما يعتبر هذا الاعتبار. شو يقول ابن عباس؟ يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا دعوتم الله فادعوه بمحمد وآل محمد. مرة أخرى يقول سمعت يقول في مقام التأنيب يعتلي المنبر يقول عباد الله فمن أصر على كبيرة من الكبائر لا أناله الله شفاعتي. قلنا يا رسول الله أو تشفع فينا؟ قال والذي نفسي بيده لأشفع فيكم. هذا ما وعدني ربي، وعد الله يخلف أبدا، الله لا يخلف الميعاد. المؤمن يعتقد بأن النبي أو الرسول أو الولي أو العبد الصالح أو المؤمن لا ينقطع أبدا عن الدنيا. مو هذا اللي يدخل إلى الإمام الصادق، هاي الرواية يرويها أبان بن تغلب، وحضراتكم تعرفون أن أبان ممن يزكى عند الفريقين، مزكى في رجال الحديث. شو يقول أبان؟ يقول دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله كنية الإمام الصادق جعفر بن محمد يكنى بأبي عبد الله، سأل قال يا ابن رسول الله كان الأنبياء يدعون ويذكرون إبراهيم، مو يوسف عليه السلام، يقول اللهم إني أسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا ما صنعت لي، إلا ما استجبت لي، إلا ما قضيت لي حاجتي، أو ندعو كما دعوا؟ قال لا، حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا دعا أحدكم بدعاء فليقل اللهم استجب لي بحرمتي وحق محمد وآل محمد. المؤمن أبدا لا ينقطع ولا يؤمن بأن الإنسان ينقطع، وإنما يتحول من دار إلى دار. من اللي إجا أرجوك وابتدع هذه البدعة؟ المدرسة التيمية، مو محمد ابن عبد الوهاب من يمر على قبر النبي يضرب على القبر يقول لا عصاي هذه أنفع منك، هذه العصا أنا أتوكى عليها. بعض الحجاج اللي يذهبون إلى الحج يعانون جدا من اللي يصير بالحج، إنه يقف قبال مرقد النبي صلى الله عليه وآله ويدعو يرد عليه هذا الخشن الغليظ، يقول لا يا حاج لا تشرك، تحرك لا تشرك، يتهم بالشرك. إذن النص القرآني من دا يتكلم بصدق، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني الإنسان الكافر الإنسان المادي هو الذي يعتقد بأن الحياة فقط في هذه الدنيا. المؤمن أبدا ما يعتقد هذا الاعتقاد، وبالفعل تشوف إحنا في أدبياتنا الإيمانية، في أدبياتنا الإنسانية، في أدبياتنا الاجتماعية دائما نهدي ثواب الفاتحة إلى الأموات، دائما نزور القبور، دائما خصوصا في ليلة المبعث النبوي. إخواني أخواتي اللي يوصل صوتي، اذكروا موتاكم، ذهبوا إلى الموتى، نعم اذكروهم بالفاتحة، اذكروهم بالعمل الصالح، أحسنوا إلى يتيم وأهدوا هذا الإحسان إلى أرواحهم. راعوا عائلة شهيد، واجعلوا هذه المراعاة هدية وثوابا إلى أرواح موتاكم. اذكروا الحسين، أقيموا ذكر الحسين، واهدوا هذا الذكر إلى مقام أمواتكم فإنه يصل إليهم. والأحاديث في هذا الموضوع متشعبة جنابك، ولعلك على إحاطة ودراية بيها. نعم، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يوصي بثلث أمواله لنائحات يندبن الحسين. في موسم الحج يذكر الحسين. ليش؟ لأنه بذكر الحسين بقاء الإنسان، بذكر الحسين بقاء الدين، بذكر الحسين بقاء العقيدة، بذكر الحسين بقاء الذات والقيم. إذا ذهب الحسين ذهب كل شيء. رحمة الله على روح حج رسول محي الدين، شو يقول قصيدة يا حسين بضمايرنا؟ يقول له أفرض يشتذبنا الكاس، أفرض يشتذبنا الكاس ويسحرنا هوى التقليد، إش ما تفرض بعد يا حسين؟ إش ما يضعف حيلنا ونزيد؟ لابد ما تجي الساعة البيها ننتبه ونعيد، لابد ما هو الرحمة يذكرنا ونرد جديد. هذا اللي أقول لك عليه، ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم إحياء. اليوم إحنا نتجمع على ذكر موسى بن جعفر، هذا الإمام الطود الذي قبابه اليوم تناطح السماء علوا. أين هارون وأين قصور هارون؟ ذهبت وما أظنها ترجع. مو كوخ ببغداد تحول إلى قباب يقصدها الشارد والوارد، وقصور نسفت في اليم فلا أظنها تعود ولن تعود. هذا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. نداء العقيدة يقول كل فرد من عدنا يفضل كوخ موسى عليه السلام على قصر هارون. أتمنى من الآباء والأمهات أن يربون أبنائهم على هاي العقيدة حتى لا ينخدعون بهذه المظاهر. اليوم جملة ممن يحسب على نهج علي عليه السلام رضي بالقصر واستحقر الكوخ. مو شيء بالشيء يذكر، ما دام أنا معرج خلي أعرج على هذا الموضوع. أحكي لو ما أحكي؟ الشباب القاعدين بالأخير أحكي لو أسكت؟ بدت الدعاية الانتخابية وبدأت تلك الحملة. يا أيها المرشحون، يا أيها الذين يضعون الصور، ضعوا نصب أعينكم الشهداء وعوائلهم، الجرحى وعوائلهم، الأيتام وعوائلهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين ببركة دمائهم وتلبيتهم للفتوى الوطنية، فتوى الجهاد الكفائي، حصل النصب. ولولا هؤلاء ولولا الفتوى ما استطعتم أن ترشحوا أنفسكم اليوم للوصول إلى سدة الحكم. بدل هذه المئات من الملايين اللي تصرف اليوم بالحملات وهذا التمويل للدعاية على مواقع التواصل، وأسفا ده يستخدم إما بالتسقيط السياسي وإما بالشحن الطائفي. أقول بدل هذه الأموال اللي صرفت حتى انقلب العراق إلى صور وفرق، اذهبوا إلى بيوتهم، روحوا إلى بيوت الشهداء، روحوا إلى بيوت الجرحى، اذهبوا إلى مناطقهم، دعاية بسيطة، وأصرف هاي الأموال على هؤلاء اللي بفضلهم أنتوا اليوم وصلتوا إلى ما وصلتوا له. عيب، شوية مستحة، شوية نقطة موهية هنا، نقطة بالقصة إذا وقعت كل شي انتهى. شوية خجل، تركتم هؤلاء خلف ظهوركم، نعم عار عليكم أن تستخدمون وتستغلون محبة الناس لهؤلاء الأبطال، عار عليكم أن تستخدموا بطولاتهم وانتصاراتهم من أجل فوزكم، عار عليكم أن تصرفوا هذه الأموال الطائلة. يا سادة، مئات الملايين صرفت وبعضها بلا حياء وبلا خجل، أنزلوا صورة الشهيد ورفعوا صورتهم، الله الله بالشهداء، الله الله بالأيتام، الله الله بالأرامل. علي عليه السلام كان إمام الأيتام، علي عليه السلام كان إمام الأرامل، علي عليه السلام كان إمام المظلومين. لا تنسوا من أنتم، أنتم أبناء الإسلام، أبناء محمد، أبناء علي. لا تغرنكم الدنيا، تذكروا أن قصر هارون نسف وأن كوخ موسى هو الذي بقي. أقسم بالله من خالف هذا المنطق سينسف في اليم كعجل بني إسرائيل، ولن يبقى إلا العمل الصالح، لن تبقى إلا النفس التي زكت أمرها بنهج محمد وآل محمد. بطيب محمد وآل محمد، بأريج محمد وآل محمد. موسى بن جعفر هذا الإمام الذي ملأت أخلاقه أركان كل شيء إلى اليوم. لاحظ يوم 25 رجب تجد أطياف متعددة تقبل على مرقد موسى بن جعفر، مو لون واحد، ألوان وأطياف متعددة، الكل ينادي وإماما. ارتضى موسى بن جعفر إماما له، ليش؟ لأن موسى عليه السلام تحمل ما تحمل في سبيل الإنسان. موسى بن جعفر صبر المواجهة، صبر العقيدة، صبر الإيمان، صبر المبدأ. الإمام عليه السلام يتنقل من سجن إلى سجن ولا يتنازل عن مبادئه، أبد ما يتنازل عن مبادئه، مصر عليها حتى وضع له السم في الرطب، خلوا له السم في ذلك الرطب. أيها الموالون، بقي الإمام ليلة يتعذب في سجن السندي بن شاهد، وبعدها قضى نحبه يروي أحد السجانين يقول: إني لأنظر إليه وهو يتلوى من حرارة السوق. آذته حرارة السم، تألم الإمام. أقرأ في بعض الروايات أن جسده الشريف تحول لونه إلى الأخضر، اخضر جسده بفعل السم. حمل على الجسر مر نصراني علي بن سويد السائي يقول لهذا النصراني: بالمسيح عليك إلا ما نظرت في يد هذا المسجل. نظر في يد الإمام، قال: يا علي، هل لهذا الرجل من عشير؟ قال: لما؟ قال: فليأخذوا بثأره، فإن الرجل مسموم. أي رحم الله من نادى وإمامه ومظلومه ومسمومه. شو يقول الشاعر؟ أويل من البصرة السجن بغداد جاب بحديد وقيد ويدور عذاب، والله عذاب ذب بسجن مظلم غلق باب. نهى السجان يما ناس يصلون، والله بسجين مظلم والسند بن شاهك السجان. عليه بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للواد فلابا، والله ما يدرون ميت ولا مسجون. أنا وياك أي ما يدرون ميت ولا ما سيدي ومولاي موسى بن جعفر، أنت وجدت من يشيعك على الجسر. شوية الجمادي. أنت وجدت من يحمل جنازتك، لكن جدك الحسين بقي على الرمضاء ثلاثا انتصروا الشمس. ذبح من القفا غريبا عطشانا. الله يذكر سيدنا الأستاذ الطوير جاوي إلى هذه، لأنه أختم بها. والله لا تشاي أقول تخف الأحزان، ما مات مثل حسين عطشان ولا لعبت عليه الخيل ميدا، والله ميدا يا آيان ولا سبت للشام نسوة، والله نسوى ولا سبه يزيد ضحك مروى أنا وياك أي ولا سبه يزيد ضحايا إياك ما روايا يا أبيات عاشوري نختم بيها المجلس أنا وياك ومأجور إن شاء الله والموعد عند صاحب العصر والزمان والأجر موجود ارفع لي إيدك ارفع لي صوتك نشمي والله ضمن ما جرى على حياة وشافة والله بربينا العد جرحايا وشا إلك على رأس السيط تلعب وشاف على رأس السيط تلعب وشاف يزيد ويسب حامل حمير يزيد ويسيب أمان واحدة للعراق أمان ليش عيدك ما مرفوعة أمان واحدة لشعب العراق لسوريا الجريحة أمان لبلاد الإسلام لقضاء الحوائج بسم الله الرحمن الرحيم توجه بالدعاء بعد لا تخلي بالك يمي إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك توجه إلى الله إخواني أقسم بموسى بن جعفر أن الله لا يخيب دعاء من دعا إلهي ومولاي ليس لي غيره أنت أمل الراجي أنت غياث المستغيثين ارحم عبرتان نزلت على الحسين ارحم دمعة نزلت على الحسين ارحم قلبك أحب الحسين ارحم لسانا سويا. قال يا حسين يا يا حسين بعد مرة يا حسين يا يا حسين ارحمني بالحسين اغفر لي بالحسين إنك أرحم الراحمين. ارفع لي إيدك إخواني، يستحب الضجيج إلى الله بالدعاء خصوصا الأطفال. بباتي أنتم ما عدكم ذنب، دعاءكم مستجاب. توجه إلى السماء، كلم الله في هذه اللحظات سوية، ماري صوتك ما مرفوع ولا إيدك. يا كريم يا أي يا يعلم بحالك نادي يا عليم يا اي يا ليش اشوف البعض ما يرفع عيده ولا صوته بالدعاء؟ ماكو هيبه، ضج الى الله. منو اللي يشوف ذنبك شبابنا يصبر عليك، بلك تستغفره ما يفضحك أبد. نادي الليلة يا حليم يا يا الله يا الأخيرة من كل قلبك. أكو ناس بالجبهة تتمنى قعدتك هاي، إي والله، ارفع صوتك، ارفع عيدك يا رحيم يا يا عليك موسى بن جعفر بعد مرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. اللهم فرج عن العراق الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب على حيلك العصر والزمان. اللهم كن تحية ايه اسمعني باوع لي باوع لي ايد مرفوعة ايد مرفوعة كأنما دعاء ويد على راسك. تحية من ناحية الأحرار لإمام الأحرار، اي نشمي. اللهم كن صلواتك في هذه الساعة وليا. من ولي أمرك؟ عيدها وليا.